أهلا بكم إلى صفحات جديدة نقلب أوراقها ونستشرف عبرها. كم هم الرجال الذين يعيشون أعمارا فوق أعمارهم لما يقدمونه من جهد لأمتهم؟ ضيفنا في هذه الحلقة لم يتجاوز 50 وربما كان على أبوابها. ضحك المشيب بعارضيه، لكن له قدم ثابتة في صفوف الدعوة، عرف من خلال منابر الخطابة وأسهم في تدريس العلم الشرعي، وعني بجوانب التربية المختلفة للنشء شبابا بكل توجهاتهم وصنوفهم. أجاد في حديثه للشباب واستطاع أن يخاطب الناس، تكلم بأسلوب بسيط وبعبارات عالية. كيف بدأ؟ وماذا قدم؟ بمن تأثر؟ وما المعاني التي يحملها من هؤلاء؟ ضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ محمد حسين يعقوب، والذي أرحب به ترحيبا بالغا وأشكر له قبول دعوتنا. فأهلا ومرحبا بكم شيخ. أهلا بكم وجزاكم الله خيرا، بل أنا أشكر لكم استضافتكم وجزاكم الله خيرا. شيخ محمد، هي صفحات عديدة قبل أن نقلبها معكم ونستشرف ما فيها من العبر والعظات، سأبدأ بصفحة ربما تكون في منتصف العمر. لماذا لا تصلي؟ هو ليس السؤال لك، وإنما أنت الذي طرحت السؤال في شريط كان له أثر واضح في صفوف الشباب. لماذا لا تصلي؟ ما قصة هذا الشريط؟ ولماذا اخترت هذه التسمية بالذات قبل أن نبدأ في صفحات الحياة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد أنا بلقائكم وجزاكم الله خيرا. ولقد بدأت من نقطة عجيبة، لا شك أنها كانت نقطة تحول فيما أظن بالنسبة للشريط الإسلامي في مصر، أظن، وكذا اعتبرها أكثر أصحاب شركات التسجيلات. فقد يعني قاصم هذا الشريط الفجوة التي بين العامة وبين الشريط الإسلامي. ومن عجب أن قصة هذا الشريط كانت غير متكلفة مطلقا، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولذلك إذا كان محور حديثنا تربويا فلعل هذه أهم نقطة في حلقاتنا كلها، الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهل. أذكر أنني ليلة ألقيت هذه المحاضرة وكانت في مسجد الفتح في المعادي، شارع 9 في المعادي، وكانت عندي سيارة بجور 7 راكب، وكان بجواري والدي عليه رحمة الله، ونحن على الكورنيش قبل أن نصل إلى المسجد. قال هتكلم فيه النهاردة؟ قلت له والله أنا عايز أخذ رأيك، أنا هتكلم في الصلاة عن تارك الصلاة، وإن كنت متردد يا رأيك يعني الشريط بتاع الشيخ محمد حسن كفاية في الموضوع والموضوع مش محتاج. فقال لي لا، اتكلم وربنا يفتح. وظللت مترددا اتكلم في الموضوع ولا ما اتكلمش، لان الموضوع حقيقة الذي سمعته انت وغيرك في الشريط لم يكن معدا مطلقا بهذه الطريقة التي اجراها الله عز وجل على لسانه. وجلست على الكرسي وكانت الكلمة انت ما بتصليش ليه، كأنني عنيت بهذه القضية وأردت أن أخاطب هذا الذي هجر ربه وابتعد عن أمتع شيء في حياته الصلاة. قل لي أنت مصليش لي؟ طب ما تزعقش، حاضر مش هزعق، لكن برضو قل لي أنت مصليش لي؟ وما زلت معه أنت ما بتصليش لي. يعني كانت هذه قضية لطيفة سبحان الله العظيم في إجراء كل شبهات من ترك الصلاة، أعذاره ومعالجتها بطريقة بسيطة وصلت إلى الناس. ومن عجب أنني في هذه الليلة وقبل أن أنام جاءني شيخنا الشيخ أبو ذر القلموني بارك الله فيه، رجل أحسبه من الصالحين، وعتب علي: إيه أنت عملت ذا شيخ محمد؟ قلت له: خير. قال: إزاي أنت تتكلم بالطريقة دي؟ كده عامية خالص كده ينفع كده؟ إحنا نرفع الناس مش ننزل له شيخ محمد. وبت بشر ليلة، حزين حزين ومتألم، إيه اللي أنا عملته صحيح؟ خصوصا أن العتاب جاء من شخص مقرب حبيب وشيخ. أي نعم والله، وهو والد زوج ابني، زوجة ابني يعني. فحزنت سبحان الله العظيم حتى جاء الفتح، حين رأيت انتشار الشريط في الأيام التي تليه، وكان هذا الشريط في أول شعبان سنة 97، من 5 سنوات أو 96. سبحان الملك، كان الشريط في شعبان، وكأن الملك جل جلاله الرحمن الرحيم أراده أن يكون سببا لهداية الناس بدخول رمضان. وقيد الله عز وجل، وأنا أقول والله، وهذا الكلام كتبته في رسالة صغيرة أحببت أن توزع، أقول أنني والله والله والله ما عملت ولا سعيت يوما في حياتي لأن أكون مشهورا، ولا حلمت به ولا تمنيت ولا رجوت ولا سعيت إليه أبدا. وكتبت هذا الكلام، قلت: فهذه الأشرطة التي توزع أصلا كانت في مجالس كنت أظن أن هذا الكلام لن يتعدها، لن يتعدى هذا النطاق. فقدر الله غالب، والله غالب على أمره، قدر الله وما شاء فعل، فكان هذا الانتشار. فأخاف كل الخوف من أن أكون قد أخطأت في كلمة أو زللت في مسألة فتعمم. فلذلك رجوت في هذا الكتيب أن كل ما فيه من خطأ أو زلل أو نسيان فأنا منه تائب وإلى الله راجع. فقصة هذا الشريط من العجب، لا أريد أن أستطرد كثيرا، ولكن أخلص منها فعلا أن القضية في الدعوة تحتاج إلى إخلاص. لكن رسم الصدى لهذا الشريط كيف وصل إليكم؟ هل أنتم تتبعتم الصدى لهذا الشريط وبالتالي تعرفتم على مدى انتشاره ومدى تأثيره؟ استفدت قديما ممن علموني وربوني مشايخنا العلماء، واستفدت من عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد، قال لرجاء بن حيوة: يا رجاء، إن الملوك يجعلون العيون على الناس وأنا أجعلك عينا على نفسي. فأنا أجعل عيونا على نفسي من كل الطبقات، طالب علم مجتهد وشيخ ناصح وعامي وأقل من العامي، لينصحوني هل أنا أقول كلاما مفيدا أم لا. فاستفدت من هذا في أن يبلغني خبر هذا الشريط. لكن أنا فهمت أيضا وأنتم تتوجهون مع والدكم لإلقاء المحاضرة أن الفكرة لم تنضج بعد، أو على الأقل أن رؤوس الأقلام لم تكتب. نعم، كان مكتوب فقط أقوال هؤلاء الكفار في رجاء الصلاة، كأن التوجه كان أصلا عن فضل الصلاة، ولكن الذي ساق الأمر برمته الله، هو توفيق من الله أولا وأخيرا. لكن بعد الشريط هل حتى أنا لا، بعد الشريط ما كنت أظن أنه سيجد هذا الرواج والقبول، واقتنعت بفكرة الحديث لعامة الناس بهذا الأسلوب؟ بعدها حصل توجه واستمرت هذه الطريقة. واستمرت يعني لو أخذت من نصيحة الشيخ ورجعت عن هذا الطريق، وبالتالي كان الخطاب خطاب عالي ومرتفع من أجل أن يرتفع الناس إلى الخطاب لا أن ننزل نحن إلى الناس، هل تتوقع أن هذا كان سيفيد أكثر من رأيك أنت؟ ما أظن أنه كان سيأتي بهؤلاء العوام، يعني هؤلاء العوام يحتاجون فعلا، وكثيرا ما أقول. لذلك أنا أكتب الآن في كتاب بعنوان فقه أصول الدعوة، أصول فقه الدعوة، أننا بحاجة فعلا أن نفكر بطريقة الناس، أو أن نظهر على الأقل أننا على استعداد لأن نرى الأشياء من وجهة نظر الناس. الحقيقة حتى قضية الصلاة عند بعض الدعاة ربما يعانون من علاجها. شيخ محمد، هل تتوقعون أيضا أن مثل هذه المحاضرات تكفي؟ هل هناك أسس ممكن أن تربط للدعاة لمعالجة هذه القضية والقضاء على ظاهرة التخلص أو ترك هذه الشعيرة العظيمة؟ أنا أعتقد أن الصلاة، وهذا اعتقاد يقيني، أن الصلاة أهم شيء في الدنيا والآخرة بعد التوحيد، وأن الناس إذا صلوا صلاة ترضي الله عز وجل فسيكون حالهم غير ما نرى. السائق الذي أتى بي بالأمس، أسأل الله أن يغفر لي وله، رأيته يدخن، فقلت له أنت بتدخن لي؟ أنت بتصلي؟ قال لي أيوة صلي. قلت له ليه؟ أكيد بتفرط في الصلاة، لأنك لو بتصلي تبطل سجاير. قال لي إزاي؟ قلت له كده، مش ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والسجاير منكر، فلو صليت لتركت السجاير، لو صليت بطلت تدخين. فهذا اعتقادي. لذلك كان بالأمس يشكو لي بعض الناس من التفلت، بعض الناس يلتزم شهور ثم يترك، أو سنة ثم يترك. قلت لو أحسن الصلاة لما ترك، بمعنى أنه لو فهم ما معنى أن يركع، لو فهم ابتداء يعني إيه أنه يحط إيديه على صدره كده قدام ربنا، لو فهم ابتداء يعني إيه بيركع، الركوع ده معناه إيه، وليه في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، إيه الفرق. أنا بقول دايما في للشباب بقى اللي جاي يلتزم جديد، يقولوا إن في فرق يا ابني بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، زي ما في فرق بالضبط بين الأكلة الفلانية والأكلة الفلانية، زي ما في فرق ما بين الجاتوه والبونبوناي أو الشوكولاتاي، في فرق بين دي ودي، في فرق في الطعم، في فرق في الذوق، في فرق في اللون. لازم تبقى فاهم الفرق ده عشان تحس تستطعم. لو استطعمت الركوع والسجود هتدمن، تدمن الصلاة لما الصلاة تمشي في دمك، بعد كده يجي ساعة الجرعة تحصل لك حالة لو مصليتش اللي هي الخمس صلوات. جميل. إذن مشاهدي الكرام، هذا هو الشيخ محمد حسين يعقوب، كيف سندخل إلى جعبته وكيف سنقلب أوراق حياته، هذا ما سيكون بعد قليل بإذن الله تعالى، فتابعونا. أذكر أول ما فتحت عيناي على هذه الدنيا، كانت لي أخت كبرى وأبي وأمي وجدي وزوجة جدي، هذا هو المجتمع أو هذا هو البيت الذي نشأت فيه. عرفت أن والدي وحيد والديه مع ثلاث عمات، فكانت أمه تشتهي أن يكون له أولاد ذكور يحيون الاسم، ورزق والدي قبلي بثمان بنات، فانفجرت كل المشاعر في الدعاء أن يرزق بذكر، فجئت أنا. الله أكبر. فلك أن تتخيل الحفاوة والاهتمام، الذي حصل. وكان جدي أحسبه رجلا من الصالحين، رجلا صالحا، كان يلبس العمامة واللحية طيلة حياته عليه رحمة الله، وكان أصدقاؤه من العلماء والمشايخ، الشيخ عبد الحليم موسى فقيه الجمعية الشرعية. وكانت هذه نشأتي، أول ما فتحت عيني على الحياة، اهتمام بالغ بشخصية هذا الإنسان والمكان فيه. والمكان كنا في بطن الريف سبحان الملك، وسترى أثر أننا في بطن الريف في قرية المعتمدية مركز إمدادي محافظة الجيزة، في هذه القرية في داخل القرية، وكان جدي يعمل في الزمالك 37 شارع أحمد حشمت. فتنقلت بين الزمالك، أرقى منطقة في جمهورية مصر العربية على الإطلاق، وبين بطن الريف المعتمدية. بين هذه وهذه حصل التنقل، عشان كده كانت الدعوة ممكن تبقى فوق ممكن تبقى تحت تمشي، شفت ده وشفت ده وعايشت ده وعايشت ده. كانت هذه البداية. دعنا أنا أول مرة استطرد في موضوع حياتي بالطريقة دي. سبحان الملك، لو أننا كان ينبغي أن أقدم أنني ذكرت الأخ سعد حين طالبني أن نتكلم ونفتح صفحة حياتي أنني لا أستحق شيئا من ذلك. الله يرضى عليك. هذه حقيقة قناعة الله يعلمها من قلبك، أنني فعلا يقينا لا أستحق أن أذكر حياتي، مين أنا عشان أعمل حياتي. لكن تحت إلحاح أخونا فهد جزاه الله خيرا، وجزا الله كل من دعا إلى هذا العمل وشارك فيه خير الجزاء، أردت لعل المسلمين ينتفعون بشيء مما أذكر. أن هذه القضية، أن النشأة، البيئة، الأب والأم، الجد أو كل من يخالطهم الإنسان في هذا الوقت هم الذين يشكلون شخصية الإنسان. أظن ذكرته في مجموعة محاضرات صناعة الرجال، أن هذا الطفل يشكل كالنحت في الصخر منذ نعومة أظفاره. لا تظن أن الطفل ابن سنتين ما بيعرفش يتكلم، ده مش فاهم حاجة، لا لا لا لا، كل ما يرى عينيه تحفران في ذاكرته، في خلفياته، في تصوراته، في عقله الباطن، حفر عميق لا تمحوه الأيام، حفر عميق الجمل التي يسمعها، الأشخاص التي يراها، الثناء الذي يثنى عليه، الآمال التي تطرح له، أنا يا ابني عايزك تبقى كذا، أنا يا ابني نفسي تبقى كذا، أنت مش نافع، أنت منكش فايدة، أنت ما فيكش خير، أنت إلى آخره، الولد ده هيطلع عبيد، أو الولد ده سيكون كذا. كل الكلام ده له تأثير فعلي. تجد أن الإنسان اللي بنقول له الولد ده شكله كده شيخ فيحصل نفس الدرجة، واللي نقول أن الولد ده دماغه شغالة أنت يا ابني إيه هتبقى حرامي، يحصل نفس التوجب. حتى لو بقى مهندس أو طبيب بس هيبقى مهندس حرامي، سيكون هذا توجه. أنا أقول من واقع ومن دراسات عملية واقعية، لأن لي سنين الآن من سنة 92 10 سنوات وأنا أكتب في كتاب لم ينتهي للآن، أخي الشاب كيف تواجه الشهوة. فاكتشفت أن الشاب أن سن سنتين لأربع سنوات سن خطر، له سبب في وقوع الإنسان في حمأة الشهوة، العادة السرية أو الزنا أو غيره، السجاير، التدخين أو المخدرات. السن دي له تأثير في هذه الأوضاع كلها. فلذلك بفضل الله عز وجل أرجع إلي نشأت في هذه البيئة، والكل يقول الشيخ محمد. سبحان الله العظيم، رزق والدي بعدي بثلاثة أولاد ذكور، أحمد ومحمود وطه، بين كل منا 3 سنوات تقريبا في نفس تاريخ الميلاد. لكن هذه الحفاوة التي حصلت بعد ولادتكم ما أثرت بالنسبة للدلال، يعني إعطاء ميزة الدلال عليكم؟ والدي عليه رحمة الله وبركاته كأنه سبحان الله العظيم، أن أقول أيضا سبحان الملك، إذا أرادك لأمر هيأك له. فلا أدري هل والدي تعمد وكان قصده هذا أن يحملني المسؤولية منذ أن بلغت 6 سنين، وأنا عمري 6 سنين تزوجت أختي الكبرى وكانت الوحيدة، 7 بنات ماتوا وبقيت أخت واحدة، فكانت هذه الأخت الوحيدة، كان والدي ووالدتي أيضا لها دور كبير في هذا، يمسكني العصا ويؤدبها أنت رجل البيت. فتحمل المسؤولية، كان والدي مشغولا بالدعوة، خطب ودروس وطلب علم وكذا، وكنت أنا في البيت مسؤول عن كل شيء، مسؤول عن البيت، تربية إخواتي ومراعاة أختي والمصاريف البيت كل هذا. وهذا بفضل الله عز وجل ما فعلته مع أولادي، أن يتحمل الولد المسؤولية منذ صغره يكون رجلا، لأن تحمل المسؤولية بمفرده يفجر الطاقات. ذكرتم في بداية حديثكم عند ولادتكم أختكم الكبرى. نعم. ما سبب تقديم أختكم الكبرى في الذكر؟ هل لها تأثير في حياتي معين؟ نعم. كيف كان؟ يعني خرجت أحب ما تحب وأكره ما تكره، يعني حتى في أنواع الطعام. يعني هي مثلا كانت تكره السمك ليه؟ لأنه بيتعبها في الشغل، في عمل السمك، في صناعة السمك نفسه. فما أكلته إلا عند سن 40. سبحان الله، حين اضطررت لذلك وأنا في زيارة لأمريكا ونصح الأطباء بأكل السمك فأكلته، وإلا قبل ذلك ما كنت أكل السمك. في حب الناس والتعامل معهم، أختي هذه كانت من سماتها فعلا شدة العطف على الناس وإكرام الناس، حتى أنها كانت من شباك البيت تعطي الفقراء أطباق الطعام والجيران، فأخذت منها لأن أنا خرجت إلى الحياة فما وجدت غيرها أمامي. إذا كان في شخصياتها مزايا عديدة استفدتم أيضا مثل هذه المزايا التي تفضلتم بها. بعد الولادة شيخ محمد، لا شك أن مرحلة الطفولة مرت أيضا بأحداث كثيرة، ما تحدث عنها؟ يعني أنا سأتخطى مرحلة الطفولة لأن أنا أرى التأثير الحقيقي في حياتي من يوم أن دخلت المدرسة، وإن كان الكتاب قبل ذلك كنت عند الشيخ عبد العزيز والشيخ محمود طلبة عليهما رحمة الله، الشيخين اللذين حفظاني القرآن وأنا قبل 6 سنوات. لا شك أن في مرحلة الكتاب كانت فترات طيبة، لكن التأثير الحقيقي حين دخلت المدرسة الابتدائية. لكن حفظك للقرآن كان وأنت صغير؟ كان وأنا صغير قبل الدراسة المنهجية، قبل دخول المدرسة الابتدائية. كانت طريقة الكتاب على اللوح الارتوازي، أو يسمونه هذا اللوح الأسود مكتوب عليه الطواشيك. تكتبون الآيات وتحفظونها بعد الكتاب، معنى ذلك أنك تعلمت القراءة والكتابة قبل دخول المدرسة. هذه هي الحمد لله رب العالمين، وهذه هي الفائدة التي أذكرها الآن وأوقن بها مع أولادي. يعني أنا عندي أولادي محمد ويحيى توأم 4 سنوات يجيدون القراءة ولا يعرفون الكتابة. ما شاء الله. لماذا؟ لأنه في البداية أبدأ أحفظ القرآن من المصحف، وأنا أقول هكذا أننا لو أننا جميعا في كل يوم صنعنا حلقة قرآن في بيوتنا، أنت وزوجتك وأولادك حتى الأطفال، والطفل يمسك المصحف وينظر فيه وتضع له أسبوع على أول كلمة، وأنت تقرأ وزوجتك تقرأ وأولادك الكبار يقرؤون وهو يكون بجوار أحد يمر أسبوعه على الكلمات، ستتعلق عينه بالكلمة وأذنه بالسماع فسيقرأ قبل أن يكتب، وهذا مريح جدا في قضية حفظ القرآن. أن الولد إذا قرأ سيوكل إليه الحفظ، سيحفظ، سيكون أيسر، وهذه ما كانت معي بفضل الله عز وجل أنني قرأت قبل أن أكتب. جميل. لكن في فترة الطفولة هذه التي حفظتم فيها القرآن على يد الشيخين رحمهم الله، لا شك أنها أيضا كان لها أثر كبير حتى في سني الطلاب والدراسة المختلفة. لا شك، أنا يعني هذا القرآن الذي حفظته عندهما أظنه ضاع بعد ذلك. لكن بفضل الله عز وجل كان سهلا استرجاعه. يعني استرجاعه المحفوظ سهل بغير خلاف أن تحفظ من جديد فضل عز وجل. إضافة إلى أن هذه الآيات كانت كل آية لها ذكرى في المجلس الذي كنت تجلسه أو الشيخ، أو ضربة أخذتها عقوبة عوقبت بها، أو جائزة أخذتها على صورة معينة، كان لها ذكريات سهل استرجاعها. لكن دور الوالد والوالدة رحمهم الله أيضا في هذه المرحلة بالنسبة لحفظ القرآن وهو مهم من الناحية التربوية لأولياء الأمور في هذا الزمان، لا شك. كيف كان الأثر؟ لا شك، يعني لا شك أننا ينبغي أن يتفطن الوالدين إلى أن توجيه الطفل منذ صغره إلى اتجاه معين وإقناعه به سيكون له بالغ الأثر في أن تظل هذه حياته. يعني أنا حريص هذه الأيام أن أدخل أولادي الأزهر، لأن الولد إذا دخل الأزهر عرف أن اتجاهه دين، خلاص انتهت القضية، عرف أن هو آخرته دين، أنت خلاص سلمت للدين. فلذلك أنا حين أوجه ابني، يعني أنا كان أثر الوالدين أن تروح الكتاب وتصحى من الساعة 7 الصبح بعد صلاة الفجر، نفس الولد ينام شوي لكن تقوم وتروح الكتاب وتحفظ وترجع، ها حفظت ايه؟ زدت هذه المتابعة والاهتمام. خذ أعطي ده للشيخ، قبل يد الشيخ، وكان والدي عليه رحمة الله يعني يذهب معي ويقبل يد الشيخ، والشيخ يقول له يا شيخ احنا للأمسي لك، يقول له لا لا سيبني عشان الولد يتأدب عشان يعرف ان فالوالدين حين يكرمان المعلم ويحتفيان به ويقدران مقامه يبث هذا توقير المعلم في نفس الولد وتعظيم الامر. جميل جميل. اذا مشاهدي الكرام، لم يدخل الشيخ محمد حسين يعقوب المدرسة الابتدائية بعد، سيدخلها بعد لحظات باذن الله. سنقف معكم ثم نعود لنسير معه في مرحلة الدراسة الابتدائية وما بعدها. كنوا معنا. حين دخلت المدرسة الابتدائية كانت فرحة البيت غامرة، الولد دخل المدرسة فأضفى علي هذا فرحة وحب للمدرسة وهذه القضية. ولذلك أنا لما عملت مشروعي بعد كده حضانة فوق المسجد عندنا في المنطقة، كنت أقول للمعلمات والمسؤولين عن الحضانة والمدرسة، أنا عايز الولد يبكي يوم الجمعة يقول عايز أروح المدرسة. إن الولد يحب المدرسة هذا هو الأصل. جميل. إذا أحبها كان معها أكبر الأثر. جميل. إزاي الولد يحب المدرسة؟ لما يحس إن والده ووالدته بيحبوا المدرسة. لكن انتقاد المدرسين يسيء إلى الطفل أكثر من المدرسين نفسهم، وانتقاد المدرسات وانتقاد المدرسة أمام الولد. أنا عايز الأب والأم لو عايزين ابنهم يحب المدرسة ويتفوق ما يكرهوش هم المدرسة. قد تقوم الأم متكررة الصبح زهقان أنها صحية بدري عشان تلبس الولد وتجهز الولد، وزهقان أن الأتوبيس اتأخر، كل ده سيضفي نكد على الولد. فلذلك لابد علشان الولد يحب المدرسة يتفوق فيها أن احنا نحب المدرسة ونفرح بها. إذا أردنا أن نناقش مشاكل المدرسة ومسالم المدرسة وعيوب المدرسة فبعيدا عن أذان وعيون الأطفال. الشاهد أنا دخلت المدرسة وكنت أحبها حب من جما، واستقبلني أستاذ لي كان اسمه أستاذ مكي، لا أدري أين هو الآن، أسأل الله أن يرحمه ويجزيه عنه خير الجزاء. هذا المدرس كان مدرس طيب في أولى ابتدائي وثانية ابتدائي ظل معي، كان خطه جميل فتعلمت جمال الخط، كان صوته جميل في القرآن فبدأت أقلده في القرآن، كان لبسه شيك فبدأت أحرص على هذا المدرس، ولذلك أحب كلمة للمدرسين في هذا المقام. أنت أيها المدرس في إيدك صناعة الأمة، في إيدك قيادة الأمة. اوعى تفكر ان الطفل اللي قدامك ده ولد يتلاعب بيه، لا، قد يكون اللي تحت ايدك ده هناك امة تنتظره يكون الفتح على يديه. هي دي القضية، ان انا فعلا نظرت الى المدرس وحبيته. وانا دايما اقول للمدرسين لما اتعامل معهم ان علامة الحمرة دي صح، انت كده بتحفر في قلب الولد بقلمك الاحمر، لو انت عملت كده على الصفحة قطعت قلب شرحته، فبالراحة على قلب الولد. في تعاملك مع كراسته العلامة الحمراء دي مؤشرات في حياته. ولذلك من الطرائف ان انا اتعينت مدرس، هنسلك الاحداث لحظة سريعة. فكان عندي في الفصل وحبيت ان انا درس اولى ابتدائي حتى تتذكر عشان استاذي حبا له. فكان عندي ولد متخلف عقليا وحصة رسم، وكان كل ولد يرسم ويجي شوف يا استاذ شوف يا استاذ، فالولد جاي يوريني شوف يا استاذ، فقلت له شاطر، فالولد قفز قال لي شاطر. القفزة دي فعلا كانت قفزة قلبي انا، ان كلمة شاطر قال لي شاطر دي، ان انا ارجو ان الولد ده دلوقتي دماغه ظبطت ان شاء الله بفضل الله عز وجل الامور. فعشان كده كانت ابتدائي كان لها اثر كبير جدا في حياتي مع هذا المدرس في اولى وثانية ابتدائي، ثم نقل فكان حزني عليه كحزني على موت ابي. هذا المدرس الفاضل صنع من شخصيتي الدقة والإتقان والترتيب، إنك تبقى كل حاجة صح. يعني سبحان الله العظيم، أنا كنت من يومين أو أسبوع أصنع غلاف لكتاب، كتاب جديد لي، فكنت عند الرسام بيرسم غلاف، فأقول له حط هنا كذا واعمل هنا كذا، فقال يا شيخ محمد هو اللي يمسك غلاف الكتاب هيشوف كل اللي انت بتقول عليه؟ تقول انا ما بعملش ليه، انا بعمل ليه، انا ده انا شخصيتي هكذا، ده انا. فهي دي القضية، ان الصناعة دي كانت في ابتدائي بقى، استمرت معكم الى استمرت بفضل الله عز وجل بعد كده مع مدرس اخر، كان مدرس المواد الاجتماعية الاستاذ احمد عبد الحليم، كان مدرس فاضل رجل طيب، استلمني من سنة رابعة ابتدائي وتأثرت بشخصيته في حب التاريخ. كان مدرس مواد اجتماعية وكان هو بيحب التاريخ، وسبحان الله العظيم أكرمني الله عز وجل على مدار حياتي دايما بمدرس التاريخ اللي مهم، اللي هو بيعشق التاريخ. يعني أذكر وأنا في المعلمين كان الأستاذ سامي سلطان كان بيعد دكتوراه في التاريخ، وانا في اعدادي كان مدرس اخر انا مش متذكر برضو الاسم دلوقتي، وهكذا. يعني انا بقول دايما برضو ان اللي حبب المدرس في المادة، اللي حبب التلميذ في المادة المدرس. لذلك كانت فترة ابتدائي كانت فترة مثمرة، لان برضو كانت الفترة الوحيدة اللي عملت فيها اصحاب اصدقاء. جميل، قبل أن أسألك عن الأصحاب، الحقيقة ألحظ أن تأثركم بعدد من المدرسين. نعم. كان فيه إشارة أيضا إلى المدرس أن مهنة التدريس ليست مجرد وظيفة. أوه. مدرس التاريخ تأثرت به لأنه أحب التاريخ لذات التاريخ. نعم. وقدمه للتلميذ تقديما صادقا. نعم. قرأ سطور التاريخ وقدمها واستشرفها بناء على رؤية شرعية واضحة، مدرس القرآن في الابتدائي. نعم. وهكذا. فتكوين شخصيتك إذن كانت أيضا الأساس فيها هؤلاء المدرسون. لا شك، أنا دائما أقول وأنا فضل الله عز وجل رأيت أكثر من مدرسة تأسيسا واستمرارا، حتى فضل الله عز وجل لها هذه المدرسة مكانة عالية الآن. أنني كثيرا ما أقول هذه الكلمة، أن التدريس ليس مهنة وإنما هو رسالة، فلا يتقنها إلا من يؤمن بها. ولذلك أنا جربت في المدرسين أنك تأتي بمدرس عنده خبرة وليس بمخلص، ومدرس مخلص وليس عنده خبرة، وجدت المخلص أنجح. فإذا اجتمع الإخلاص والخبرة رأيت العجائب، فعلا رأيت العجب. فهؤلاء المدرسين فعلا لو استشعروا الثقة للأمانة التي يحملونها في صناعة الأمة لبلغوا بهؤلاء الأولاد درجة عالية جدا. أنا ممن تأثرت بهم جدا ناظر المدرسة الشيخ كامل خطاب الله يرحمه رحمة واسعة. الشيخ كامل خطاب بالجبة والقفطان والعمامة وسبحان الملك، أظن عند كثير من الناس ارتبط أنه راح يبقى لابس جبة وقفطان، يعني رجل طيب درويش. لكن هذا الرجل كان قمة في الإتقان، كان أولا داعية، خطيب جمعة، إمام جميل الصوت يحفظ القرآن، مسؤول دعوة في ولاء دكروز، مسؤول الجمعية الشرعية، ناظر المدرسة. وسبحان الملك أنه كان يفصل بين هذه وتلك. يعني قد يتعجب بعض الناس حين يذكر الممثل أبو لمعة، كان اسمه محمد أحمد المصري، كان مدير المدرسة السعيدية الثانوية، إزاي هو رجل مهرج وبيضحك وا وا وا ويبقى مدير المدرسة الثانوية؟ كان فاصل تماما بين دي ودي، ده شخص وده شخص ثاني. أما الشيخ ففعلا كان كمدير ويدخل فيها الدعوة، ولكن مش دروشة. إن إزاي يستمر إن هو مدير للمدرسة غاية في الدقة والإتقان، ومتقن لعمله وفاهم أحوال الناس. ودي قضية لعلنا نأتي معها فيما بعد في أهمية الدعوة، أن عامل الخبرة مهم كعامل العلم تماما. جميل. لكن كانت علاقتكم بصفتكم طلاب في تلك الفترة بمدير المدرسة أو الناظر ليست كبيرة، كيف كان لها أثر؟ كان لك علاقة به مباشرة؟ نعم. لا أدري، يا رب استرنا يا رب، والله أنا أسأل الله أن يرزقني الإخلاص. القضية أنني لا أدري لماذا، هي رحمة من ربك، لم أكن في يوم من الأيام في مكان نزلت فيه واحد من الناس، رحمة من ربك. يعني أنا لا أدري لماذا، يعني أنا اعتقادي أن لا أستحق شيئا من هذا، هي رحمة من الله. والله أنا أقول لأولادي، أنا جمعت أولادي، أنا بفضل الله عز وجل عندي 3 زوجات و15 ولد ما شاء الله بفضل الله عز وجل. فبما بنعمل اجتماع للعيلة بنبقى كتير، لأن عندي 3 بنات متزوجات وابن. فكنت أقول لهم أنا لو قعدت أخطط لحياتي بإيدي وأرسم آمالي لن أذكر عشر معشار ما أنا فيه اليوم. الله عز وجل هو الذي سير حياتي، والله هو الذي أكرمني. فلذلك وأنا في ابتدائي وأنا في إعدادي وأنا في ثانوي وأنا في الجيش وأنا مدرس وأنا دائما بفضل الله عز وجل يبقى لي وجود واضح بفضل الله، اللهم لك الحمد والشكر. شاهد يمكن ده من قبيل التشجيع، يمكن من قبيل دفع والدي، يا ابني انت لازم تبقى، لازم تبقى، لازم تبقى، انت كذا انت كذا انت كذا. ولذلك كثيرا ما انصح الشباب اليوم ان ما نهدمش الرموز، بالعكس نكبر رموزنا ونضخمهم ونلمعهم ونوضحهم، وكل ده يبقى الحساب نحن، نجاح لينا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا رأيكم على الإيمان وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. فلذلك وأنا في ابتدائي كان علاقتي بمدير المدرسة. إذن يا مشاهدي الكرام، هذه هي المرحلة الابتدائية التي قضاها الشيخ محمد حسين يعقوب. ما بعد المرحلة الابتدائية هو الحديث بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. كان في المرحلة الابتدائية في فترات حياتي أو في الوقت الذي كنت فيه، المرحلة الابتدائية يعني سنة 6 كانت عائق لكي تتخطى وتدخل إعدادي. فبفضل الله عز وجل يعني والدي كان مدرسا، كان برضو نسيت أقول إن والدي كان فقير، مش عايزين نظلم الرجل، ما كانش فقير قوي، كنا من الطبقة المتوسطة، لم نكن فقراء ولا أغنياء، كنا من الطبقة المتوسطة بفضل الله عز وجل. فكان والدي يدرس في البيت، يجي الأولاد من المدارس وهو يعطيهم دروس في البيت. فابن المدرس لازم يبقى متفوق، وكان والدي يدفعني إلى هذا بعنف. وسبحان الملك، حين رزق والدي بالأولاد الأربعة، يعني كنت عندي 12 سنة في الوقت ذلك، وفي 9 و6 و3، ففوجئ 4 أولاد وهو كان يعتبر نفسه أنه عمره تقدم. فقال طيب نعمل إيه؟ زوجة واحدة. من زوجة واحدة وسبع بنات قبلكم. قبلي بين 7 بنات. ثمان. نعم. فقال شوف احنا ايه، نضحي بالاولاني يخرج مدرس ويشتغل على طول عشان يساعد في تربية اخواته، والتاني ده بقى يبقى العالم بتاع البلد دخله اساس، والتالت يبقى طبيب، والرابع مهندس. تخطيط الوالد، هيضحي بالاولاني. فكان حريصا ان اكون متواجدا في قضية التدريس، وفعلا احضرت هذه المهنة نتيجة الاستاذ مكي في اولى وثانية ابتدائي، وكنت احب هذه القضية. فتوجهي للتدريس جعل شغلي الشاغل ان انا اشوف الناس تدرس ازاي وشغال ازاي، ويعني ايه يدرس، وابدأ فعلا افهم نفسيات الاطفال وكلامهم عن المدرسين. يعني ودي مهمة، احنا دايما نقول ان الشيخ الالباني عليه رحمة الله وصل لأعلى درجة في علم الحديث لأنه عرف من صغره هو عايز ايه، حدد الهدف. يا سلام، انت جبت مفيد، لينا خد اسمها ما الهدف. اول حاجة تحديد الهدف، 2 وضوح الهدف، 3 الايمان بالهدف، اليقين في الهدف، ان يبقى الانسان عنده هدف محدد. مش يقول ايه يعني انا نفسي في طب، بس لو ما جاتش هندسة، لو ما جاتش هتجارة تمشي، لا، يبقى في تحديد انا عايز ايه بالظبط. ونربي اولادنا على كده، اللي هي اسمها تهديف الحياة. ان الولد يبقى له هدف في الحياة وهدف واضح، والهدف ده يحصل تركيز ان الهدف ده يختلط بلحمه ودمه ويسلف عروقه فيعيش ليه الهدف اللي هو عايزه ده، عايزه يصله. هي دي الصناعة. محمد الفاتح وهو طفل كانت امه بتشيله على كتفها كل يوم وتقف على شاطئ البحر وتقول يا ابني القسطنطينية اللي هناك دي الناحية التانية، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعد انها تفتح، وقال ان هيفتحها واحد اسمه محمد وانا سميتك محمدا لتفتحها. ففتحها، اتربى على كده، شربها من سن سنتين واربع سنين وامه بتشيله على كتفها. هي دي تربية اولادنا. هذا الشحن، هذا الشحن انه يفضل على طول في تشارج شغال، تفضل على طول تشحنه للهدف اللي انت بتسمعه لأجله. ويا سلام لو كان الهدف شرعي هي. فيتفق مع التوجه نفسه والمعيشة نفسها اللي الحاجة الفطرية، لان الاسلام ده فطرة نادي القلب. الرصيد الفطري خلى غلام اصحاب الاخدود لما يقعد مع الساحر ويقعد مع الراهب يعجب بكلام الراهب، رغم ان الاصل انه يعجب الساحر غلام، والساحر بيلعب له بالبيضة والحجر، المفروض انه يعجب بالساحر، يعجب بالراهب ليه؟ الرصيد الفطري الموجود للايمان في قلوب الناس. فدخلت اعدادي بفضل الله عز وجل وانا جايب درجات كويسة، كنت اظن 86% تقريبا في الابتدائية، ودخلت ويمكن برضو 86 ما كانتش عاجبة والدي، نتيجة ان كان تركيزي ان انا ادرس، يعني كنت في ابتدائي وكان والدي يدرس وانا واخد مجموعة من الاولاد الصغيرين اولى ابتدائي وثانية ابتدائي ادرس له. ودخلت اعدادي على هذا بفضل الله عز وجل، اكرمني ربي سبحانه وتعالى ايضا في هذه الفترة بمدرس تعلقت به وهو مدرس اللغة العربية. مدرس فاضل وعزيم، وكان رجل كبير كبير في السن، وكان الرجل محب للشعر، ومن هنا بدأت أحب الشعر وأحب رصانة الأسلوب. وكان الرجل لا يتكلم إلا اللغة العربية الفصحى، لذلك دايما برضو أنا أدعو إلى أن يبقى في يوم أو ساعة في اليوم مع أولادنا لا نتكلم إلا الفصحى. جميل. لا نتكلم. قول لي أنت بتقول كده يا بتاع، أنت ما بتصليش ليه؟ أيوة أنت ما بتصليش ليه؟ أنا هجيبه من هنا بس لما حطه هنا وهبدأ أكلمه. يعني إحنا ده في كي جي ون، لما وصلوا الابتدائي وإعدادي هبدأ أكلمه كلام بتوع الجامعة بقى إن شاء الله. صحيح. فالشاهد إيه؟ إن لازم اللغة العربية الفصحى يبقى لها وجود في حياتنا. تطبقها في المنزل يا شيخ؟ أطبقها. تجعل ساعة؟ ساعة. والجميع يتكلم. والجميع يتكلم. إحنا لينا لقاء بفضل الله عز وجل، هذا اللقاء لا نتكلم إلا الفصحى. يعني أحضر الماء، خذ هذا. إيه نعم. أحضري هذا يا بنية. نعم. هكذا. نعم. لما قمتي؟ انتظري. جميل. نعم. ويلتزم جميع. الكل يلتزم، والذي يخطئ يغرم. فلا بد أن نحن نحتاج إلى هذا. يعني أن نتكلم اللغة العربية الفصحى. هذه أصولنا. هذه لغتنا العامية. النهاردة أنا كنت بقول في أحد الدروس للشباب إن النهاردة بيقولوا عندنا، مش عارف الكلام ده هيوصل الخليج ولا ما وصلش، شباب روش طحن. إيه روش طحن دي؟ يعني إيه روش طحن؟ هذا كلام السوقة. قلت إن كان زمان الناس بتتشبه بأولاد الذوات في ألفاظهم، يتكلموا بالإغ الفرنساوي. النهاردة نتكلم بكلام السوقة، يبقى اولاد الذوات ينزلوا للمستوى الحضيض ده. ليه؟ لان هو كده الحضيض في الناس. لكن لو تعودنا ان احنا نتكلم اللغه العربيه الفصحى سنلتزم جزاله الاسلوب وجمال الكلام. حتى بعض وسائل الاعلام ساهمت مع الاسف في قتل هذه اللغه من خلال جعل جميع برامجها بلهجه عاميه. انا فوجئت ان بعض الجرائد يكتب بالعاميه، جريده تكتب بالعاميه، هذا شيء عجيب، كأني رأيت عن شيء مستهدف بقتل اللغة. الشاهد أعجبت بهذا المدرس، مدرس اللغة العربية، والتزمته وجزاه الله خيرا احتضنني. لذلك أنا أقول في أصول الفقه الدعوي، ليس هناك مسلم كله سيئات، كل مسلم في نور في حسنات في خير، بس محتاج الحب اللي يوجهه صح. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان في غار حراء فجاءه جبريل عليه السلام فغطه، قال فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. دايما أقول إن إحنا دايما محتاجين اللي يغطنا الغطة دي، الحضن الجامد اللي يفوق اقرأ ثم يطلقك لتنطلق. يمكن الشيخ ده أو الأستاذ اللي كان بيدرس اللغة العربية هو اللي غطيني الغطة دي، إنك تفوق. أنت ما عدتش طفل، أنت بقيت راجل. دورك إيه في الحياة؟ لازمتك إيه؟ هتعمل إيه؟ ناوي على إيه؟ أنت مين؟ ما تقوليش ابن مين، أنت مين؟ هو ده كان طريقته اللي فوقتني وصحتني، وبدأت أظن من إعدادي أخذ أسلوب منهجي إن أنا هعمل إيه؟ وهكون إيه؟ وأقدر أكون إيه؟ رائع. بعد هذه المرحلة، المرحلة المتوسطة، انتقلت من المرحلة الثانوية. نعم. أيضا كان لها أحداث في حياتكم؟ لا شك. سبحان الله العظيم. مش عارف سبحان الله ليه دايما تعلقي بالمدرسين. كان الأستاذ عبد المتعال سالم، الأستاذ كمال الشيخ، مدرسان لهما أكبر الأثر في حياتي. يمكن الأستاذ سامي سلطان مدرس التاريخ، و عبد المتعال سالم مدرس اللغة العربية، ثم الأستاذ كمال الشيخ مدرس اللغة العربية. لكن لا يفوتوني أيضا أن الصحبة في المرحلة الثانوية كانت الأخطر. فترة البلوغ والنضوج وفتح العينين على معارف ما كنت أعرف عنها شيئا. بيتنا محافظ وبيئتنا محافظة وتوجهنا دين، ولما تيجي تختلط بقى في المرحلة الثانوية والعليا بولد يكلمك عن السينما وعن المسرح وعن الفن وعن الفنانين وعن الخروج والفسح والبنات ووسط البلد، تدخل خضم ثاني خطر. لكن دايما اشبهها بالمسطرة البلاستيك، انك لو مسكها جامد من تحت وميلتها يمين ميلتها شمال تتركها ترجع للأصل، بس حين تتركها بدون تأثير. وهنا أؤكد على الآباء والأمهات الصحبة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الصالحين من عباده في الدنيا والآخرة. وأراد الله ألا يضيعني، فإلى جانب فؤاد شاكر الذي يجرني جرا إلى سينما ومسرح وموسيقى، يوضع صادق وسمير اللذان يجرانني جرا إلى القرآن والمسجد وطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله. الحمد لله. سبحان الملك. الحمد لله. في هذه الفترة أيضا وهي فترة المرحلة الثانوية، لا شك أن هناك مجموعة من الأصدقاء الذين صحبوك حتى هذه الفترة. أي والله ذكرتني بعاص صديق العمر، ما زال إلى الآن كنت معه منذ أيام وظلنا نتذكر تلك الأيام. عاطف؟ عاطف أن عاطف شرف الدين أخ. نعم. صديق جميل، كان زميلي وهو الآن في الطائف مدرس، وظل عاطف صاحب تأثير في حياتي بخفة الدم. كان الأخ عاطف رجل طيب سبحان الله العظيم، كما ذكرت لك أن في جانب يشدني إلى أدخل سينما، ودخلت سينما ودخلت مسرح وحضرت حفلات الغناء، وفي نفس الوقت في المسجد والقرآن وطالب العلم الشرعي تعلم. والدي عليه رحمة الله كان خطيب ويعطي دروس الله يرحمه رحمة واسعة. أظنني من من من من دوافع علو الهمة والدي ظل 50 سنة يخطب كل جمعة ويعطي 7 دروس كل أسبوع أو أكثر من 7، ممكن يعطي في اليوم 2-3. سبحان الله العظيم. فكان يفرغ من الكتب ويديني أكتب، يعني يعلم في الكتاب اكتب لي بيه وفي كشكوله أنا أكتب له الحاجات اللي هو هيدرسها فيما بعد. هذا جانب، البيت والشرع والدين جانب، والشد وبرضو الفضول انك تعرف كان جانب اخر. جميل. اذا مشاهدي الكرام بهذا نكون وصلنا الى نهاية المرحلة الثانوية بالنسبة لضيفنا في هذه الحلقة. هناك صفحات مهمة في حياته ستبتدئ بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. أظننا لو استكملنا هذه المرحلة الدراسية يعني في نهاية المعلمين قبل التخرج، فكان عندنا في سنة رابعة وخمسة آخر سنتين شيء اسمه التربية العملية. رابعة وخمسة ثانوي معلمين، أنا أصلا خريج معلمين. نعم. فالمعلمين فيها رابعة وخمسة. فالتربية العملية ننزل إلى المدرسة وندرس ونحن ما زلنا طلبة. فكان التعامل وهذا سبحان الملك، الله الكريم يربي عبده دوما بالحال. كنت في مؤتمر في أمريكا وكان بعنوان المسلمون في الغرب، قضايا واهتمامات، وكان الكلام على مسائل الحلال والحرام في زواج البيزنس، شراء البيوت بالربا، الكريدت كارد ضرب والقضايا هذه. فسبحان الله العظيم قدر الله عز وجل أن أعطوني كلمة الافتتاح. يعني أنا قلت الآن في المجلس إن هي أرزاق، قد لا تكون، قد تعد محاضرة أو خطبة طويلة عريضة ثم تصعد المنبر فتبدأ جزئية فيكون الفتح وتترك كل شيء. أرزاق، أرزاق لمن هم أمامك. فكان الفتح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سبحان الملك، رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم عن القلب في نهاية الحلال والحرام ما العلاقة؟ قلت مهما قلنا حلال حرام حلال حرام فلن يقبل إلا إذا انصلح القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. فبداية إذا أردنا أن يقبل الناس الحلال والحرام لابد من إصلاح القلب ابتداء. الشاهد الذي أريد سوقه أن في فترة التربية العملية تعلمت أن تعمل بدون مقابل. هذا المقابل، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. هذا المال يلعب بقلوب الرجال. الله عز وجل يربي عبده: عبدي أخلص لي أعطيك. تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس هو الذي يعمل من أجل المال. كانت أحلى فترات التدريس هي التي تعمل هكذا بدون مقابل، دون أن تأخذ مقابل تدريسك شيء. العلاقة راقية جدا بينك وبين الطالب، وبينك وبين الناظر، وبينك وبين المدرس الزميل، وبينك وبين الإدارة. تعمل لا من أجل شيء. كانت فائدة خطيرة خرجت بها ساعتها، أسأل الله عز وجل أن يقينا شر أنفسنا. تعلق القلب بالمال يفسد علاقتك مع الله. لا يتعلق قلبك بالمال إطلاقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع. ضع الجاهلية تحت الحذاء وارتق فوقها تصل إلى الله سبحانه وتعالى. كانت هذه بداية المرحلة العملية في حياتي، وكان هذا هو المعنى المسيطر علي بفضل الله عز وجل. القضية مش قضية فلوس، القضية قضية مبدأ، انت بتعمل ايه، ثم تأتي الفلوس بعد. وسبحان الملك، انك اذا اخلصت في عملك وتوجهت الى ربك وعملت بغير نظر الى المال يأتيك من اكثر ممن يعمل للناس. لكن هذه المرحلة بعد ان تخرجتم من اعداد المعلمين، نعم، تعينتم بعدها مباشرة؟ تعين بعدها مباشرة، ثم بدأت المرحلة العملية. بدأت الحياة العملية. في تلك الفترة كان لكم انشطة من خطابة، من تدريس، يعني في مجال الدين؟ لا، وانما سبحان الله العظيم كان عندنا مدرس اللغة العربية الاستاذ كمال الشيخ، كان يقول استاذنا الفاضل محمد حسين يعقوب. سبحان الملك، كنت اكتب موضوعات الانشاء، كنت اشارك في جماعة الصحافة في المجلات، وما زالت تستهويني قضية المجلة، زي تجي عندي في المسجد، اهم حاجة في المسجد المجلة، تتغير كل اسبوع. وايضا كنت في الخطابة، بس لم يكن في قضايا المسجد والمنبر، وانما كان في الخطابة الفكرية. بدأت بها متى؟ منذ صف ثالث معلمي. وانت خطيب؟ وانا خطيب. في تلك الفترة كنت تجمع بين الخطابة والدراسة؟ والدراسة، نعم. وبعد أن تخرجت؟ بعد أن تخرجت تعطلت، يعني أنا أحب التدريس، أحب مهنة مدرس، أحب التعامل مع الأولاد وفهم نفسياتهم، أستفيد من قضايا علم النفس، ومحدش يفهم بقى كلمة علم النفس أن لا بغير ما هو مشهور في موضوع علم النفس، وإنما أستفيد في فهم نفسيات الأطفال ونفسيات الأولاد. شغلني التدريس، وظلت مشغولا به بالتدريس فقط إلى 1/1/80 1/1/80 كان بداية التحول في حياتي. كانت هناك نقطة تحول أخرى مهمة جدا، وهي موت جدي عليه رحمة الله في 31/1/76 31/1/76 مات جدي. وكان جدي رجلا رقيق القلب جدا، نظيفا إلى أبعد حد، نظيفا إلى أبعد حد في أخلاقه وفي ملابسه وبيته. وذهبنا لندفنه، ووقفت عند القبر، وإذا بالقبر كله تراب. جدي سيدفن هنا وتراب، وهو نظيف ويحب النظافة، ويحب النظافة. ده كان إذا رأى كده يعني أصبح مشكلة، يعني لو عمل كده على أي حاجة في البيت، على دلاب، على ترابيزة، على حيطة، أي حاجة كده وطلع تراب يعملها مشكلة. كيف سيوضع هو في التراب؟ كانت صدمة أفقت منها على لزوم الدين. الحمد لله. كانت 31/1/76 فعلا أحسست أن مهما تنعمت في الدنيا، مهما كنت في الدنيا، فنهايتك في التراب. وهذه سبحان الله العظيم ظلت معي إلى من سنة أو سنة من سنة، حين وقفت أمام قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله العظيم، كل مرة تزور الكعبة تلاقي معنى جديد، وكل مرة تزور الرسول صلى الله عليه وسلم تلاقي معنى جديد. وأنا واقف قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله، خليل الله، حبيب الله، سيد ولد آدم، أفضل خلق الله، هنا في التراب سبحان الملك. قلت لما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهايته هنا، لم يتكبر ولم يغتر ولم يكن له وزير ولا حارس ولا سكرتاري، عاشها عبد سيموت. ولعل هذا بعض معنى إلحاح القرآن عليه، إنك ميت، إنك ميت، إنك ميت، صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أني بعد أن تخرجت، أو كان هذا قبل التخرج مباشرة في 31/1/76، وعشت هذا الموقف صدمت حقيقة حين رأيت القبر وجلست أفكر، طب اللي احنا كنا بنعمله دلوقتي في الكفن أبيض ونظيف ومؤنق وعطور عليه كله في التراب، موقف خطير. أفقت هكذا يا ابني أخرك هنا، فاصحى بقى. وبدأت طريق طالب العلم منذ هذه اللحظة. صفحات من حياتي. تكلمت عيد الشيخ محمد حسين عقوب ما يقرب من 5 سنين، والشيخ كان ليه تأثير جامد جدا علينا، عليا بأخص كمان، وعلى الشباب عامة. والحمد لله يعني كان ليه فضل كبير قوي ان هو يغير حياة الشاب مننا للحياة الصحيحة، او الحياة اللي فيها الالتزام الصح. والشيخ بفضل الله كان دايما بيراعي انه يلمس هموم الشباب او قضايا الشباب، وكان دايما مهما نقعد معاه او نسمع دروسه فكانت بتحس انه بيتكلم على الواحد بالاخص، بيتكلم عليه هو بالظبط، بيتكلمش على حد تاني او بيتكلم بره الموضوع، بل بالعكس ده بيلمسه هو. وبنطلع من الدرس بتاعه بحل القضية بتاعتي او القضية اي شاب مننا بيحلها له يعني بالكتاب والسنة، فعلا مشاكله بيحلله كتير جدا من حياته والهموم اللي كان عنده. وبفضل الله الشيخ يعني بيحبنا جدا ودايما خايف علينا ودايما بيحاول يقرب لنا اكتر واكتر، ويعني حقيقي حريص ان احنا نخش الجنة، ودايما يقولها لنا يعني بيحبنا جدا وبيحب احنا نخش الجنة وحريص علينا جدا في النقطة دي. فما بيسيبش حد يكون وقع في مشكلة او عنده هم جواه الا ما بيحس بيه وبتكلمه عليه هو. دايما بيتكلم مع الشاب كانه اخوه الصغير. صفحات من حياتي. 29/9/77 تزوجت الزوجة الاولى، وكانت لعلها خروجا من فعلا قضية القفر، لأخرج من القفر. وكانت والدتي على أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويرزقها حسن الخاتمة حريصة على أن تزوجني منذ أن كنت في 6 من عمري. وأنا في ابتدائي كانت تقول لي عايزين نجوزك بقى، وسبحان الملك أنا أوجه أنظار الآباء أنه أحيانا ليس كل الشباب فتنتهم النساء، قد يكون هناك شاب فتنته المال، وشاب فتنته النساء، وشاب فتنته الشهرة والجاه والمجد، وشاب فتن مختلفة. فمش كل الشباب تختمه نساء، وإنما هذه فتنة بعض الشباب. لكن إذا خرج الشاب وعينه مليانة تتجوز، نجوزك، أبدا لا يتطلع إلى الحرام، سبحان الله العظيم. لعل هذه كانت معي بفضل الله عز وجل. لماذا أنظر إلى الحرام إذا الحلال قدام؟ إذا اتجوز اتجوز بكرة. وفعلا تزوجت في 79 من زوجتي الأولى أسأل الله أن يبارك فيها، وكانت أيضا نقطة استقرار طيبة في حياتي. لعلها طلب العلم، الزواج كانت الانطلاقة في 80 للدعوة إلى الله عز وجل. إذن يا مشاهدي الكرام، ومن عام 80 للميلاد سنقف في عام 80، ثم ننطلق مع ضيفنا بإذن الله الشيخ محمد حسين اليعقوب لنستكمل بقية الصفحات منذ ذلك التاريخ. فابقوا معنا. لا شك أننا في مصر نعيش بين مناهج كثيرة وأفكار متعددة، وكانت النشأة مع والدي عليه رحمة الله وبركاته في الجمعية الشرعية، الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية. والجمعية الشرعية حملت راية الدعوة في فترة لم يكن على الساحة أحد، وما زال أو ظل هؤلاء أحسن الناس احتفاظا بسمت الدين، العمامة والقميص القصير والعكاز والسواك والتزام السنة. فنشأت على هذا أو خرجت أجد هذا المنظر. وسبحان الملك أنني حين في أثناء الثانوية أو المعلمين وأصدقاء لم أقول أصدقاء السوء حتى لا أسيء إليهم، ولكن أنك شفت السينما وشفت المسرح وسمعت الموسيقى وشفت شفت، قال عمر بن الخطاب يضيع الإسلام حين يدخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهي إذا ليست نصيحة أن تتعرف إلى الجاهلية أن تذنب وتخطئ، ولكن أن تحذر من مسالك، أن تحذر. قال الإمام الشافعي عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. أنا لا أقول أنني كنت أعرف الشر لا للشر، ولكن بالفضول، فضول الشباب حصل أفادني هذا، أفادني هذا أنك صرت لا تشتهي الحرام، نسأل الله العافية. كانت هذه النقطة 81 بداية ترك تام لكل أمور الجاهلية والحياة وحمل هم واحد، الدعوة. دائما يحضرني موقف سلمان الفارسي مع أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله يقول له أسلم، وهو يسير خلف النبي يقول لا تتبعوه فإنه كذاب. عم النبي، ويأتي سلمان رجل كان مجوسيا فتعود، ثم تنصص، ثم بيع رقيقا ليكون نصيرا للدين. فقضية نصرة الدين ليست أنت ابن من ومن عائلة من وما اسمك وما مؤهلاتك، قضية نصرة الدين استعمال، استخلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. فلذلك كان هذا همي، هل يرضاني ربي خادما لدينه؟ أشتهي أن يرضاني. فدخلت للعمل للدين لا صاحب منا وإنما خادم، أستشعر أن الذي استخدمني هو المان علي. صفحات من حياتي. الشيخ محمد ربنا يبارك له جزيل خير قدر بأسلوبه اللذيذ جدا اللي هو يقدر يسيطر على عقول الشباب، يعني بأسلوب متحضر جدا وفي نفس الوقت أسلوب بسيط محدش يقدر يمل منه، محدش يقدر يعني أنا أذكر إن كان معايا مجموعة من الشباب كانوا يتعقدوا جدا من يعني أما يروح يحضروا خطبة ولا درس مثلا في الدين بيتعقدوا بالنسبة إن في أسلوب من المشايخ أنا ملي منه أزهق، ما أقدرش إن أنا بيديني أكتر من طاقتي، عكس الشيخ بيديني اللي أنا عايزه وفي وقت قصير وفي نفس الوقت بإمكانيات عالية اللي أنا أقدر أخرج من الدرس ومستفاد بحاجة. صفحات من حياتي. في هذه الفترة أيضا كان لكم سفرات عديدة للدعوة، بودي أن أشير إليها إشارات سريعة، هل كان لها أثر في حياتكم؟ في من 80 إلى 82 كنت بحاثة أعرف وأبحث وحاولت أن أتعرف، ثم أكرمني الملك، وهنا تصدق كلمة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وبركاته حين قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاء السفر إلى المملكة العربية السعودية سنة 82 لأعمل مدرسا، وبفضل الله كانت أفضل فترات حياتي على الإطلاق. تعلمت وتربيت وعرفت المنهج الصحيح الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، عرفته وتعلمت على يد مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن جبرين والشيخ ابن بديان والشيخ ابن قعود. هؤلاء عايشتهم وجالستهم وظللت معهم أتعلم وأنهل من علمهم. كانت فترة مثمرة تغير فيها كل شيء، كل معلوماتي بالاستثناء انضبطت، وكل أفكاري انضبطت، وكل أهدافي توجهت مرة أخرى. سبحان الله العظيم، كنت ترى هؤلاء النماذج الأربعة، الشيخ ابن باز عليه رحمة الله بإخباته وخشيته وخشوعه وانكساره وغزارة علمه وتواضعه، وترى الشيخ ابن جبرين بزهده وتلطفه ورقيق جملته وأيضا تبحره وتأصيل علمه، وترى الشيخ ابن غديان أصول فقه درست عنده القواعد في الفقه الحنبلي لابن رجب، وكيف كان الشيخ جادا، الأمر جد وليست القضية هواية. هذه القضية تعلمتها منه، إن الدين مش هواية وإنما الدين قضية تأخذ بجد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، فكل الأحكام منضبطة ومحدودة. تعلمت منه أن الرخص لا تناط بالمعاصي وإنما الرخص تناط بالطاعات، فليس لعاص أن يترخص. تعلمت منه هذا الأصل الذي لا أنساه أبدا، أن الله جل جلاله في الرخص لا يكل الناس لأهوائهم، وإنما في الرخص في معنى منضبط في حد منضبط. فلذا ثم انتقلت إلى الشيخ ابن قعود، هذا الذي رباني مربي. تعلمت منه حين قال لي: يا بني إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، فأطهر بقعة في الأرض هي التي تكون فيها لله أطوع وبأمره أقوى. ما زالت كلماته هذه ترن في أذن الله عليه رحمة الله، أسأل الله عز وجل أن يتم له العافية وأن يرزقنا ويرزقها حسن الخاتمة. اللهم بارك الله فيه. ما تصلي هذه العبارة دائما تكررها، ما تصلي، صلي على رسول، صلي صلي على رسول صلى الله عليه وسلم. هذه العبارات ربما تكون تأثرت بشخص معين أثناء المحاضرات وأنت تكررها. ما أظن في هذه بالتحديد تأثرت بأحد، وإنما أنا دائما أتأثر تأثرت بالشيخ كشك مدرسة عليه رحمة الله، الشيخ الجميل الغازي مدرسة عليه رحمة الله وبركاته، الشيخ عبد الرشيد فقص، هؤلاء مدارس في الخطابة والتدريس. ولكني بفضل الله عز وجل أنا دائما أبحث كيف أفيد من أمامي. هذه قضيتي، ليس قضيتي إن أنا أخطب، مش قضية أبوي علمني في أول مرة في حياتي وقفت على المنبر قال يا ابني مش مهم أنت قلت إيه، المهم الناس فهموا إيه. صفحات من حياتي. الشيخ محمد ربنا يبارك فيه ما سابش موضوع إلا تكلم فيه، تكلم في الصلاة، تكلم في كيف تكلم مع الداعية المسلم وكيف يدعو إخوانه، تكلم مع المرأة، وأيضا كتب الكتب الكثيرة منها إلى الهدى أتينا، هذا كتاب جميل جدا يتكلم عن الفطور وكيف أن المسلم يأتي عليه فترة ويفطر ويرجع إلى الله عز وجل، فكيف العلاج. الشيخ طبعا لمس الحتة دي في كل المسلمين جزاه الله خيرا. هتكلم مع الشيخ في نقطة الدعوة، فهو يؤثر جدا في الدعوة بشكل ممتع وبطريقة سلسة للناس كلها محتاجها. يعني الشيخ بيتكلم على الدعوة، بيتكلم كيف ندعو الناس، ده أمر طيب جدا احنا محتاجينه كشباب، ان احنا ندعو الناس، احنا ملتزمين ومحتاجين ان احنا ندعو الآخرين الذين لا يعلمون عن دينهم الكثير. يعني فالشيخ لمس الحتة دي في التملي، بيلمسها فينا وبيأثر جدا في الموضوع ده، وان احنا مش ندعو بس فقط بالكتب او ندعو ان احنا نهدي الشرائط او ان احنا نتكلم يعني باللي احنا نعرفه، ولكن الشيخ بيتكلم معانا ان احنا ازاي ندعو الناس دي بسلوكياتنا وهو ده الأمر المغيب عند كثير من الشباب دلوقتي. فاحنا محتاجين ده من الشيخ جزاه الله خيرا، كان بيلمس فينا الأشياء دي كلها. يعني صفحات من حياتي، هذه أول خطبة لك. أول خطبة لي، أبويا وصاني بعدة وصايا عليه رحمة الله. أول وصية قال تكتب عناصر الخطبة وتحفظها زي اسمك، محمد حسين يعقوب محمد يعقوب، تبقى عناصر الخطبة كده 1 2 3 4 5 6. لذلك دايما تلاقي عناصر خطبتنا 6 عناصر محفوظين. نمرة 2، لا تترك عنصر من عناصر الخطبة يحتمل قولين، لازم يبقى كلامك واضح جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء خطيب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت. هلا قلت ومن يعصي الله ورسوله؟ اللي فمقام الخطبة مقام تفصيل. لو واحد سمع كلمة وخدها ومشي عمل بها غلط من محمد حسين الآل، لازم يسمع كلمة واضحة تحتمل معنى واحد. مش مهم انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه. فلذلك كانت هذه قواعد راسخة في مسألة الخطابة. قضيتي ان تعلم، مش قضية انك تخطب انت قلت ايه، قضية الناس دي محتاجة ايه. هذه قضية مهمة جدا، وجه اليها كل اخواني الشباب الذين على بداية طريق الدعوة والخطابة والعمل في نصرة الدين. مش قضية انك تعد موضوع ضخم، وانما قضية هؤلاء الافراد الذين امامك ماذا يحتاجون. احيانا تجد بعض الناس يطلع على المنبر يتكلم عن وزير او عن كذا او عن كذا او عن كذا، هو مش قاعد قدامك، انت بتكلم مين؟ الذين يجلسون امامك هؤلاء ماذا يحتاجون. قد تجد انسان يصعد الى المنبر ليتكلم في قضية يحارب طواحين الهواء، لا لا لا لا، انظر اللي قاعدين دول ناس الغلابة اللي جايين عاملين كده، ورفعك الله الى المنبر فاقدامك في مستوى رؤوسهم، الله سخرهم لك، فخيانة لهذه الامانة ان تقول كلاما لا يهمه. الحقيقة انا اجدني محرجا جدا امام المشاهدين الكرام ان اقطع الحديث وان اتوقف، لأني أجزم أنه بشوق كبير إلى استكمال عدد من صفحات حياتكم، لكن وقت البرنامج قد أزف. وفي نهاية سأتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسين يعقوب على إتاحة الفرصة الحديث معه في هذا البرنامج. أشكر لكم إتاحة الفرصة شيخ محمد. لكم الله خير، بل أنا أشكركم بعد شكري لله عز وجل للتوفيق لهذا المعنى، وأسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين بما قلتم. اللهم إني أسألك أن تعيذنا من شر نفوسنا وسيئات أعمالنا، وأن تجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك.